هذا السؤال 34 من المغرب يقول الثامن 34 يقول يا شيخ نحن بالمغرب قبلتنا هي الجهة الشرقية ولدينا مسجد يميل عن الجهة الشرقية بحيث يقارب جهة الجنوب، ما المقصود بالجهة؟ وهل نعمل هنا بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ غريب يا بني، أنت تقول إلى جهة ثم تسأل عن الجهة، لكن لعلك تريد جهة البيت. هذا مرجعه إلى أهل النظر لديكم من الحذاق وأهل الاختصاص في المصالح الحكومية. فإذا تيقنتم أن ذلك المسجد مائل عن جهة القبلة المعتبرة عندكم، فميلوا أنتم إلى جهة القبلة واتركوا قبلة ذلك المسجد. نعم.